بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن جمع بين هذا المقام ولو في يوم لزم ميثاقه أو رأى بهذا ليلته وردت شهادته فغير حسبة لديه الأصلي في قبل أصلي أو دور ولو ناسيا أو جاهلا أو مكرها فعليك القضاء والكفارة أن ولو ناسيا أو مكرها عندنا عندك ولو ناسيا أو جاهلا لكن الحاشة مقاصة في جاهلا ولو ناسيا أو مكرها ولو ناسيا أو مكرها فعليك القضاء والكفارة أن لا لا نعم حاشم موجود حاشم قاسم إذا قدرنا هذه نص حاشم قاسم ولو ناس أو جاهل ما كان ثالثة نعم بكرة أو جاهل أو جاهل نسخة ابن قاسم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وبعد فهذا فصل فصله المؤلف رحمه الله عما سبق لأن المؤلف رحمه الله ذكر بعضا من المفطرات والمفسدات للصوم الشريف ومن الإجماع الإجماع هو مفطر بالإجماع لكن المؤلف تبع من سبق من أهلين جعل الإجماع في فصل مستقل لأهميته ولما يترتب عليه من أحكام شرعية فقهية كثيرة والإجماع هو من أعظم المسجدات للصوت من أفهمها وغرضها عقوبة لأن الجماع أسهل من أن سائر المفطرات في كفارة خلاف المفطرات والمسجدات الصوم لأن هذا الاعتبار استقل بحمد النص الكتابي مستقل يتعلق بالجماع فقال ومن جامع في نهار رمضان جامع السفارة أي من جامع ممن هو من أهلية من أهل الصيام من كان أهل الصيام من جامع أما المعروف له باب تكلمنا عنه قال من جامع في نهار رمضان في نهار رمضان والنهار بلغ من ربيع الفجر إلى غروب الشمس هذا ضابطه قال ولو في يوم لزم أما في نهار رمضان هذا بالإجماع نشأ من جامع عليه القضاء وعليه الكفارة لكن هنا قال ولو فإن المسألة خلافا قال ولو في يوم لزمه إمساكه من هؤلاء الذين يلزمهم إمساكه ممن لم يعلم دخول الشهر إلا في نهايه أو ممن أسلم أو بلغ أو عقل المجنون في نهار رمضان وذكرنا خلاف أما الكافر لا شك أنه يمسك أما المجنون فخلافه ذكرناه والصبي ذكرنا خلافه قال في يوم لزمه إمساكه أما من لم يعلم دخول الشهر إلا في نهايه رمضان فمثل المثل الذي هي العادة لكل شهر فعليه الكفار والقضاء إجماعا قال الرضيع لزمه إمساكه أو رأى الهلال ليلته رأى هلال رمضان في ليلة رمضان لكن رد الشهادة لما؟ لاعتبارات ذكرنا منه رد الشهادة ذكرنا اعتبارات ثمة أناس رد الشهادة إما هذه الاعتبارات متعلقة بنفس الرأي الشاهد أو استوفت شروط قبولها، لكن ردها الإمام باعتبارات خارجة عن الرأي، مثل أن انفرد برؤية الهلال في يوم صح مثلا، ليس من أمة شاهدة. أما إذا كان فاسقا ولو كان غلب على ظن الإمام صدقه لا يأخذ بقوله، لأن العبرة ليست بالخبر وليست بإرادة خبر الفاسق، العبرة بالتبين. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فلا ترد شهادة الفاسق ابتداءً لكن تبين منها، فإن ثبت صدقه أخذ به، وإن ثبت كذبه ورجع فحال أصلي تسبي العياذ بالله. قال أرأى الهلال ليلته ورد شهادته. الفقهاء أسلم الحنابلة منهم في الدرس الماضي أن من رد شهادته من رأى الهلال فعليه الصوم، عليه أحكام الصوم ابتداء من اتهام عند رؤيته، صوم لرؤيته يغفر لرؤيته. أخذوا بالرأي هذا النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى بقول الله عز وجل فمن سأل منكم الشقاء فصوم، والأمر هنا يتضح الوجوب. ولكن الصحيح الذي رجحناه وهو رواية مثل وهو مثل حاسق الإسلام ابن تيمية العبرة بعموم المسلمين، صوموا لرؤيته وانظروا لرؤيته، الصوم يوم تصومون والفطرة يوم تفطرون والأطعمة تضحون، هذا صحيح المسألة. ولذا هذه المسألة دراجة هنا صحيح على قول الحنابلة، وإذا رجعنا قول الآخر وليس لنا حد هنا في هذه المسألة. قال وردت شهادته من هؤلاء حالتهم، كم رجل جامع من رمضان ممن اكتملت في أهلية الصيام، أو ممن لزمه الصوم، ممن أسلم مثلا في نهار رمضان، أو لم يعلم به كل شهر إلا نهار رمضان، أو رد شهادة هؤلاء قال عنه المؤلف من منهم يعني غيب، فغيب بالتعقيب أي بعد الاستدلاء وبيان هذه الأحكام، فغيب حشبة ذكري. الحشبة هي القطعة الزائدة التي على رأس الذكر، على رأس الذكر تسمى الحشبة، التي تقطع عند الختان، فهذه الحشبة هي رأس الذكر ليس الطبيب الحشبة. واختلف الفقهاء في تغيير هذه الحشبة، الحكم الأخذ عموم تغييرها أم تأخذ التغيير من بدل العموم فلا بد أن يدخل كامل الحشبة، فهذا تجد فيها أحكام الباطل سواء بحق أو باطل في رمضان في حج شيء سيأتي كثير من الأحكام. إذا خذ التغيير فقال من غير نصف الحشبة غير فله حكم التغيير، وإذا زاد عن نصف من باب أولى. هذا وهذا يعني خلاف، الصحيح أن من غير أكبر حشبة فقد غير يعرف حكم من غير الحشبة كاملة، والإجماع قال أن من غير حشبة كاملة يترتب على الإحكام الواضح. فلا أعلم أحدا قال لابد من تغيير القضية، هذا أو شاء ترجع عليه وهو مردود جملة تصريحا. قال فغير حشبة ذكره الأصلي، مفهوم أن الذكر منه ما هو أصلي منه ما هو زائد، فقس عليه فرج المرأة منه ما هو أصلي منه ما هو زائد. فالزائد إذا لم يكن زائد وإذا شك في هذا الزائد الأصلي يسمى أنثى، يسمى أنثى لا يعلم ذكره الأصلي زائدا، فالشك ما يمنع الأحكام، لا سيما أحكام تغييرية كفارة وقضاء والكفارة المعلقة في رمضان، فلا بد أن نتحقق من الذكر أن يكون أصليا. أما إذا شكر في أمر غير مجامعة في ذكر زائد فالعلماء الفقهاء لا سيما غلب جعل الظن والشك فأسقط إحكام العلماء. لهذا نقول يكون في المشكلة له إحكام. ويا حبذا لو أن العقل أو العلم إما له يعني عناية يريدون بابا في أحكام الكنت المشكل. وأحكام الكنت المشكل ما هو مبالغ من أبار تخضراج إلا ولها عراق بالمشكل الكنت. فهو بالك ثالث أو مسألة تحتاج إلى بحث وإلى جمع مسائل متعلقات مسائل فقهية بالكنت المشكل. إذن باختصار المشكل بمعنى أنه مشكل أمر ذكره أو دبره أو معظم أو فرجها سواء قصير أو فرعي ما يسمى ذلك. إذا أشكل فهو خندق فهو خندق. قال فغيب حشرة ذكره الأصلي لا ذكره الزائد إذا علم الزائد. أما إذا كان لا يعلم هو الزائد من الأشكل فنصدق أحكام الفقهية فيما كالطفل الكفارة والقضاء سيحيى لا سيما عند الإنزال. قال مغيب حشرة ذكر الأصل في قبل أصلي قبل المرأة الأصلي قبل المرأة الأصلي. أما إذا غيب حشرة ذكر الأصل في قبل المرأة مشكل فلا يعبد أحكام الواقية عند لا سيما عند الكفارة. أما إذا أنزل ولو في مشكل فعليه القضاء أفسد أصلا من خروج المني خروج المني بإرادته بيده بدون الفرج يفسد الخروج. ومن باب أولى إذا وضع مشكلا سيأتي الشرع. قال في قبل أصلي أو دبر هل وقع الرجل في دبر المرأة عياذا بالله يعتق الفرج؟ فالأحكام الشرعية متعلقة بالفرج الأصلي. هذا الدبر يعتق القول لا شك أن الدبر إيراده هنا هو حرام جملة وتفصيلا. حرام أخرج أهله بدبرها في هذا على الصلاة والسلام بين غيره من بنات المرأة مثل حائضا أو امرأة بدبرها أو كهنة حسب الحاجة. لكن قال لو العمر ليس في الساد الصوم هذا قطعي لا خلاف. لكن هل عليه كفارة؟ خلاف الكفارة هل يعرف أن الكفارة قلنا المؤلف أخرج باب مسجد الجماعة الصوم لباب مستقل أو فصل مستقل لا لله في الساد لذا يقطع عليه الكفارة. فهنا هل من وضع دبرا ذكرا ثانيا موضوعا لله فهمنا هل يأخذ حكم الكفارة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أن من وضع الدبر فقد فسد صومه عليه الكفارة. عليه الكفارة لأنه بمعنى القول مثل الشهوة والإحكام في غالبها. ولهذا النص العياذ بالله إذا وقع دبرا يعرف في الإحصان. قال أو دبر ولو ناسيا ولو ناسيا أو مكرها أو جاهلا على نصف التي ذكرناها. أولا قال ولو بمعنى أن في المسألة خلافا صحيح عبارة الفقهاء ولو فهما أن في المسألة خلافا. لكن الذي ذكرنا أن من مقاصد السيئة في الإسلام أنها ترفع الحرج والمشقة عن الناسي والجاهل والمكره بنص القرآن والسنة. ومنهم من ذكر الإجماع كما ذكر ابن عبد البر رحمه الله وغيره. هذا صحيح. ولهذا أن كل الفقهاء الحنابلة لما يعني تفرقون هم يقولون المرأة إذا وقعت مكرهة أو جاهلة أو ناسية فبعدها ما لم تكن عامدة مثل عالم لماذا؟ قالوا فرقنا بين الرجل والمرأة أن الرجل هو الذي غالب الذي الله ولا يمكن يكره لأن المشارك الانتشار يكون من الرجل مشارك بكر لا تستطيع المرأة يعني سألت الرجل بأن كسر ذكره إن لم يكن قاصدا، قال هذا فارغ، فالانتصار يكون من الرجل والإكراه غالب من الرجل، فغالبا جانب المغالبة والمواقع من الرجل غالبا المرأة. فقال فعلا إن كانت ناسية جاهلة كالتان وهي نائمة وهي مكرهة وهي ناسية هو المؤاخذ. هذا الفرق ليس معتبرا. ومن قال أن الرجل الذي يعني لا تحت المرأة في انتشار ذكره، ما ممكن. المرأة إذا احتكت الرجل انتشر ذكره مغالبة، ولو لم يجد شيء من هذا ينتشر، هذا غالبا ليس بالضروري. فكل الفارق بعيد، لا يبقى صحيح ولا يبنى عليه ولا يبنى عليه حكمه. والصحيح المسألة أن من أتى أهله أو أتيت المرأة أو جاء الرجل زوجه زوجته يعني ناسيا جاهلا مكرها فصومه صحيح ولا كفارة عليه. وذكرنا هذا في درس المرأة أن المكره أن الكراهة والجهل والنسيان هذه أعذار شرعية عامة في جميع مسائل الدين العلمي منها والعملي العقدية والفقهية. بهذا ننضبط لطالب العلم كثير من المسائل. فمن يسألك سؤال قال كنت جاهلا ناسيا مكرها سواء في الصلاة محظورات الحج أو الصيام أو شيء من هذا فمعفى عنه، بل هذا من روح المشقة والحمد للنصوص. ربنا لا تعطينا في المسير أمثال إلا من أخي وقلبه مطمئن في الإيمان بإيمان ومثل مثل أعظم من السائل هو الكفر والعياذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام عفوا الأمة ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والحديث الذي ذكرناه عفوا الأمة أنفقوا نسيانا مستقلوا عليه عند ابن ماجه وغيره سنة به ضعف، هذا يعني دليل يستانس به العطر لمقاصد الشريعة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والملائكة ملائكة الذين يقفون عند أبواب النار على ذلك منها يقول ألم يأتكم رسول ألم يأتكم رسول ألم يأتكم رسول توبيخا وتقريعا وحجة بلى بلى بلى. إذن يوم الحجة من مقاصد الشريعة سواء المسائل الدينية أو العملية. قال في قبل أصل أو دور ولو ناس أو مكرها أو جاهل فعليه القضاء والكفارة. القضاء والكفارة. أما الناس الجاهل فما هو الصحيح الذي على جماهير أهل العلم يعتبر. أما من جاء عالما ذاكرا مختارا جامع أهله أو غير أهل عياذ بالله جامعا أو مملوكته من جامعهم فعليه القضاء والكفار بالإجماع بإجماعا. أما نسيان والإكراه هذه رواية أحمد، والرواية الثانية التي وافقت الجمهور أنه معفى عن الناس والمكره والجهل. قال عليه القضاء والكفار أنزل أو لا عبرة من خروج المني كونه غير حسب الفقير في قبل أصلي وجب القضاء والكفارة. طيب الإجاب هنا إجاب إجابان إجاب قضاء وإجاب كفارة. الكفارة جماهير أهل العلم على أنه يكفر لأن الصحابي اللي جاء حديث هريرة قال يا رسول الله هلكت قال ماذا فعل قال وقعت أهلي أتيت أهلي جمعت أهلي جميع الروايات. لكن السؤال شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية يقول من أفسد عبادة متعمدا فليس عليه قضاء لأنه في الوقت الشرعي له ما التزم ولم يعظم حرمات الله عز وجل ولم يعظم حرمات الله إنما اتقى القلوب وهو أفسدها عمدا قصدا ذاكرا مختارا ذاكرا. والحال الذي قال لا يقضي لو قضى الدهر كله وفي حديث من صلى القراء سمعنا القراء يوم رمضان لا تدر الجهر كله كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث لا يصح ليس صحيحا لكن يقول شيخ الإسلام من أفسد عبادة متعمدا لا قضاء. فماذا عليه شيخ الإسلام؟ قال عليه استغفر الله أولا لأنه ما أخطأ منه لكن في استغفار وأن يستكثر من جنسنا ممن أفسد يوم رمضان عهد الصيام النوافل ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها قال شيخ الإسلام لا يعلم عليه الصلاة لأنه كفر عليه الصلاة الله ويقول رافع عنه وعليه أن يستكثر من جنس الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام اتق الله حيثما كنت أرجع السيئة الحسنة تمحوها وقال ابن الناس وقال ابن الناس أرجع السيئة الحسنة يقول شيخ الإسلام من إتباع السيئة الحسنة تكون حسنة من جنس السيئة من كان يختار لا يقوم الله يسامحه من كان يسأل بنافع عليه الصلاة والسلام ومن كان عيد على الله يكون قريبا ومن كان ذلك في الصلاة يكون أكثر من الصلاة وهذا المجرات يقول هذه من أبلغ ما تكون مكثرات للسيئات فشيخ الإسلام قوله جيد وقوله معتبر ولكن جماهير أهل العلم يعني يخالفون في هذا التصريح من هذه القضاء والكفارة القضاء والكفارة إلا إذا تكاثر عليه المبطلات لا نقول 10 سنوات أو يزيد أو 5 سنوات أو ثالث وأنا هو يعني يتكلم عن نفسه هو ثالث الصلاة عنده الصحيح أن الصبر ما يكون يسعى أما الفقهاء يقول على القضاء يقضيها بحسب الاستطاعة والقضاء والصحيح يعني يقول أن من ترك يعني شيئا عمدا في وسعه أن يأتي به يعني وأن يقضيه أن يقضيه فله بل عليه أن يقضي لما خروج الخلاف وأدلة تدل على هذا أما من إذا اختلفت عليه المرضيات فيستغفر الله ويتوب وربه غفور رحيم فعليه القضاء والكفارة أنزل أولى عبر في الإنزال عبر بتغيير قال ورد نعم ورد النجاح كنت مسلم ذكره بكل كنت مسلم موقوف امرأة أو أولد غير ذكره في كل كنت مسلم لم يفسد صوم واحد منهما إلا أن أنزل كغسل نعم مشكل مشكل مشكل إذا سمعت مشكل فلا يترتب عليه لا حرام ولا كفارة إلا إذا أنزل لأن من يقول مشكل كما لو أنه يعني أدخل ذكره في فرجة واضح فرجة ما كما أدخل في الإناء أدخل في قدح ليس لأن لم يتحقق من هذا هل هو أصلي هل هو زاهد فالحالة هذه تكون مشكل ونحن ضمن من خطر المكان أن لم يعني حكما أو كفارة أو قضاء من أولد حسنة سواء كان أصلية أو زاهدة أو كان الواقع المغيب هذا مشكلة في قبر مشكل أو في قبر أصلي والحالة الثانية كلها لا حرام كما لو أسره ذكره وحسبته في قدحه من ليس لكن لو أنزل حين مثلا خرجت يقول أنزلت قال نعم عليك القضاء لا كفارة إلا الكفارة بعيدة القضاء كما لو أن أنزل استمنى أو جاء دون الحجر فهمي تكلمنا عنها قال ولو أي مشكلة يعني مثلا خلاف ولو أولدهم ذا مسلم ذكره إذا ذكره ليس أصليا لم يتحقق كونه أصليا أو زائدا ذكره في قبل كنت في قبل كنت ذا مسلم لم يتحقق من هذا القبل قبل مرة أهو زائد أو مسلم أو قبل مراتب أو أولد رجل ذكره الأصل يعني هو يقلنا أن ذكر أصيل فأولد ذكره لكن في قبل كنت مسلم لم يتحقق من هذا القبل قبل المرأة أهو أصلي أم زائد قال لم يحدث الصور لم يفسد صوم واحد منهما لما لاحتمال كونه زائد وللشك وقياس الأجر هنا قال إلا أن ينزل أو ينزل كالغسل أما ما أنزل في إحدى الحالات هذه في واحد من هذه الصور فعليه القضاء دون الكفارة القضاء دون الكفارة نعم وكذا إذا أنزل مجبور أو امرأة مسافرة قال وكذا أيضا بيانا تمثيلا لما مر. قال وكذا اذا انزل مجهول، والمجهول هو من قطع ذكره او قصي الثاني قصي القطاع الراس او الذكر، فهذا مجهول الجبن والجبن والقصر قطع ذكره او قصي الثاني. اذا يعني انزل هذا المجهول انزل او امراتان اي انزلتا بالمساحة عياذا بالله. العبرة هنا ليست بالمساحة ولا بالمماسحة، لأن المجبوبة يماسح والمرأة مساحة على بالله، فلا عبرة بالمماسحة ولا بالمساحة. كما لو وضع الرجل الصائم يده على ذكره فقط، العبرة بالمساحة. إذا أنزل واحد من هؤلاء المجبوبة أو المرأة إحداهما أو إحداهما نزل المني وجب عليه القضاء دون الكفارة، دون الكفارة. واضح؟ نعم. وإن جمع دون الأجر ولو عمدا أنزل منيا أو مليا أو كان المرأة مجامعة معذورة بشهادة معذورة نعم معذورة بجهل أو بصيام أو إكرام فالقضاء ولا كفارة. وإن طاعت عاملا عالما فالكفارة أيضا. قال وإن جاء مع دون فرج، لم يأتي لا قبل ولا دبر، لكن دون فرج جاء مع أهله حليلته أو مولوكته أو فرجا حرم عياذا بالله. قال ولو عمدا فأنزل، إذا أنزل تستوجب القضاء. أما الكفارة هو متعلق بتغييب الحسفة الأصلية بقبل أو دبر أصلي، هذا ضابط الكفارة. تغيير حسن ذكر أصلي في قبل عياذا بالله أو دبر أصلي. أما ما أصل هذا فلا قضاء ولا كفارة. أما قضاء فهي متعلق بالإنزال، قضاء بالإنزال سواء استمنى سواء في قبل أو دبر قبل مشكل أو كما ذكر من المساحة أو من الناس، كل هذا إذا أنزل وجب القضاء. والصور التي ذكرها كلها توجب القضاء باعتبار الإنزال لا توجب الكفارة. قال وإن جامع الصائم دون الفرج مثل الملاعبة المداعبة انتشر طبيبه جاء لا في قبل ولا دبر بغيرهما فأنزل، العبرة بالإنزال. أو جامع دون الفرج ولو عمدا فأنزل منيا أو مليا. المني بالإجماع من أنزل منيا عليه القضاء. أما المني فتكلمنا في الدرس الماضي صحيح، قلنا المني لا يعرف المني صحيح، تكلمنا عن هذا لا يأخذ حكم المني وثوات الأحكام والشهوة والاستغاثة. ولذا من أمد فخرج من النجس نجاس في الجوع يغسل ذكره ويتوضا كما قال عليه الصلاه والسلام فلا يستثمرون. قال او كانت المراه المجامعه قرا بفتح الميم جزاه الله خير المجامعه ليست المجامعه، المراه لا تجامع تجامع، لكن هل تجامع لغه؟ نعم، لانها مقاعده مقاتلة ملاحظة مناظرة مكاتبة، كل ما هو على المفاعل لابد من طرفين، لابد من طرفين، هذا في الغالب. أو كانت المرأة المجامعة معذورة، ولما قال من جهل أو نسيان أو جرح قال القضاء ولا كفارة. إذن الحنابلة أصحابنا يقولون إذا كانت جاهلة ناسية مكرها فلا شيء عليه، لا كفارة عليه على القضاء. السؤال لماذا فرق بين الرجل؟ قال الرجل ولو كان ناسيا مكرها جاهلا عليه، ذكرنا الفارق الصحيح الفرق لا ابن عليه كبير الحكم ولا كفارة. قال في القضاء ولا كفارة. السؤال هل على المرأة كفارة؟ باتفاق الفقهاء ليس عليها كفارة إلا قول مرجوع، لكن نقول عامة أهل العلم قديما حديثا أن المرأة المجامعة المكره الناسية الجاهلة لا كفارة عليها. يبقى القضاء. يقول عليها قضاء لا كفارة. السؤال: القضاء لما قال الناس من المفسدات الصوت مفكر من قبل ما هو لا وعلى مفكر من مفكرات الصوت الجماعي. نعبر عنها الكفارة. وقال الدليل قال قول ما أكد شيئا من هذا. نقول نحن أنتم المشاهدين أن انكراه الجهل والنسيان يرفع هذه قاعدة طيبة. تقول عبد الله يا الله اتقوا الله أنا نفسها أتاني لي مكرهة مغالبة دافع الوجه مثل الرجل الصالح. نقول عليك القضاء الصحيح لا يقضى عليها. وإن كان الجماعة مفطر مثل القياس على الطعام والشراب، والطعام والشراب مفطران بالإجماع. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا صام إذا أكل وشرب إذا نسي حكم فأكل وشرب وهو صائم فإنما قال الله فسقط. فقالوا هذا قوم ناسي وإذا الجاهل مثله. وأيضا المكره والإكراه نص على القرآن أعظم يعني سيئة وهي الكفر إلا من أكلها قلبه ومن الإيمان. نعم يقولون يعني من ضوابط أن المرأة كونها يعني مفطرة وأن هذا الشيء من استمتاع الشهوة لا ليس فقط. دليل على هذا الذي يأكل الشخص الذي يأكل الشخص على أن يستمتع اللذة ويجد الريد يعني وشبع. العبرة ليس بوجود شيء من الريد والشبع واللذة الشهوة، العبرة بالنسيان والجهل والإكراه ليس كذلك؟ بل ولا لهذا تنضبط عند المسائل، تنضبط عندنا كثير. لم تكن كل المسائل الفقهية العلمية أو العلمية الفقهية والعالمية. قال فأنزل أو كانت المرأة المجامعة معبورة لأنها نسيئة صراحة القضاء ولا خفاء. الصحيح لا هذا ولا هذا. وهو عليه ماذا؟ عليه منع. لا هو الرجل إذا جاء زوجه دون الفرج أو العقد جاءها دون الفرج يعني وأنزل عليه ماذا؟ أنت أربع سنة والكفارة أحسنت. إذن الكفارة كما قلت لا تعلق إلا بغير الحصر الأصلي. طيب نعم قلت عظم. قال وإن طاوعت أي تبكي المرأة في جيئت مكرهة المشي. وإن طاوعت عامدة عالمة ذاكرة كل ما هو إيجاب الكفارة فالكفارة عن الله. هذا ما شكله. ومنهم من قال لا تصحي قوله لما قال لأن الصحابية لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رسول أهل هلك وقعت أهلي إلى آخره فقالوا لم يبين عصمة حكم المرأة المجامعة. وقالوا لا يصل حتى عليه الصلاة والسلام تأخر البيان في الحاجة. فقالوا عدم استصال ينزل منزلة العموم الأخوان. هذا وهذه الأمر ليس صحيحا كون عليه الصلاة والسلام ليس عليه قضاء. الذي يقول ليس عليه قضاء هو أوجب حكم جديد أو أصل حكم بل ليس ضرائب إلا الدليل. فالدليل خارجي ليس من ظاهر الحديث. كون عليه الصلاة والسلام تكلم عن الصحابي هذا عن دليله حسب لا نحمله أيضا إلا فيما يتعلق بهذا الصحابي. نقول يجب عليه كذا ويجب عليه كذا ما نجيب إلا ما وجبه النبي صلى الله عليه وسلم. أما السكوت عن مرارة مصطفى عنه فأدلة إثبات النبي بمتعلقات أدلة خارج عن هذا الحديث. هل كفارة صحيحة؟ نعم. المجامعة أو الصوم في سبعه المباح فيه القصر أو في مرض محيط الجسد أبقى ولا كفارة لأنه صوم لا يلزم المضي فيه أشبه التطوع ولأنه يفتر بينه ولأنه يفتر بنية الفطر فيقع قال أو جامع من نوى الصوم في سفره، في سفره في ظرفية، فلان سافر من الطائف إلى الرياض وأثناء أثناء الطريق جامع. هو الآن يجوز أو يباح للمسافر أن يفطر، هل يفطر بلسان؟ وهو أعظم الصلاة، وفيه من الكفارات ما ليس لغيره. أول أسرع وأفضل أن يأتي يأخذ يعني شربة ماء وقليل الطعام أو شيء مما أو أكرمكم الله التراب حتى يفطر بشيء أهون ثم يأتي. قال الإجماع قائم من إذا أباحنا للمسافر الفطرة فلو نأتي من الفطرات المساء. الإجماع كان أوله واضح، وبعضهم قال لا يأتي من فطر آخر خروجنا الكلام. نقول لا، الصحيح الإجماع قائم أن من بيح له الفطرة للفطر لسنا مسافر فله، لكن الخلاف يا مشايخ السفر قالوا إذا أنسى أو إذا كان متلبسا بالسفر هكذا. الصورة التي ذكرتها لكم صحيح بالإجماع، لكن لو كان في الطائف وأنشأ وهو الآن دخل عليه فجر هذا اليوم وهو يوم رمضان الساعة 7 صباحا أنشأ سفرا أراد أن يذهب إلى الرياض فذهب، فأثناء الطريق هل له ناسي أن يفطر بالإجماع؟ قال لا. لما؟ قال الأول تلبس بالسفر وهو مسافر، خلاف الذي تلبس بالصوم وهو مقيم فكان عليه فرض الصوم فلا يفطر. هذا كلام يعني تعليل ليس بدليل، ونظري ليس به أثر، نظر ليس به أثر. الصحيح لكلاهما الفطر بأي أنواع المفطرات سواء بالجماع أو دونه. قال أو أفطر أو لا، عفوا، أو جاء مع النوى الصوم في سفره المباح. إذن السفر المعصية جماهير الحنابلة عندنا لا يرى السفر المعصية لا يجري الرخص، والصحيح أن السفر علق في الشريعة الأعذار والأحكام القصر والجماع والجمع، فلا يرى بمباح أو بالقصر كما قال تعالى ولا تنعلم إذا أردتم فلا جناح لكم تقصير من الصلاة إذا ضربتم من الأرض. لا إعراب لم يعلق الله عز وجل لم يعلق ضرب أصل الصلاة بقيد مباح المعصية. الفقهاء قالوا مع المعصية لا، لما قال القضية عليه هذا ليس مفسدا الشريعة الأصل إذا رفع المشقة والغربة والحرج. قال المباح فيه أو جامع من نوى الصوم في سفره المباح فيه أنواع من القصر أو في مرض يبيح الفطرة فلا مريض في الطائف أو من قيم فمرض مرضا يبيح له شرعا الفطرة ضرح ويجب على المريض الذي هو على السرير يتأوه ويجع ما يعني يتم الصوم لو نفطر شرعا وإذا يريد أن يجامع يقول إنها لله أنت مريض أفضل الله له له أن يخطر بالجماع كما بعد الشريعة تقرأ فلما يخطر بما شاء من أو يأتي أحد من الفطرة سواء جماعة أو دونه. قال وفي غرض النبي في الفطرة أطر ولا كفارة إجماعا بالإجماع علل قال لأنه صوم لا يلزم المريض فيه أشبه التطوع ولأنه يفطر بنية الفطر فيخرج مع الأكل. الذين قالوا له أن يأكل يعني يفطر بشيء من المفطرات قبل أن يأتي مفطر الجماع تعظيما لهذا المفطر، قال الذين قد يجوز له فطر الإجماع قد يجوز له أن يفطر ولو الإجماع، قالوا النية السابقة أليس كذلك يا مشايخ؟ الذي يريد أن يفطر ممن يباح له الفطر يريد أن يفطر بالجماع السابق، إذا النية تسبق الجماع أو تلحق الجماع تسبق فلو النية. ونحن تكلمنا من نوى أن يفطر في رمضان في نهار رمضان ولو لم يأكل أفطر للنية أفطر، هذا قول سبق أن نوى الفطرة بالجماع فالنية هذه أفسد عليه صومه والجماع يأتي تبعا. قال ولأنه يفطر بنية الفطر فيقع الجماع بعده. نعم تباعا. نعم. وإن جامع في يومين متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الوطأ في يوم ولم يكفر للوقت الأول فكفارته واحد في الثاني وجمع ما وجمع إذا كرر الوطأ في يوم قبل أن يكفر. قال منهم يشرح بغير خلاف. وفي الأولى وهي ما إذا جمع اليومين اثنتان لأن كل يوم عبادة منفردة. أصبر منفردة فقط أنت بعد وين جامع؟ وين جامع؟ إذا الصوم هذا عبادة شهر رمضان عبادة واحدة لا تتجزأ مثل الصلاة من أفسد ركن ما كان الصلاة فسد الصلاة كلها من أفسد الركعة الأولى تبعتها الركعة الأخرى صحيح صلاة واحدة أي مسجد يحل فيها إداء سجها أدناها فسدت العبادة كلها. قال الصوم هل هو عبادة مستقلة صوم لرؤيته يفطر لرؤيته فمن شهدكم الشهر فليصوم هذا الشهر عبادة مستقلة من أفسد أول يوم نصف رمضان كله لا وهذا القول لم يقل به أحد من المعتبر لكن قالوا في بعض الأحكام التي سنذكرها والصحيح أن كل يوم عبادة مستقلة كل عبادة يوم عبادة مستقلة لا علاقة له لا من يوم قبل ولا يوم بعد فكل من أفطر من هذا اليوم فأحكامه مفترقة في هذا لا يتعلق بما بعد ولا بما قبله هذا اختصار لمسألتنا التي سوف نذكرها إن شاء الله. ثم قال وإن جامع في يومين إذا نفهم في عبادته كأنهما مستقلين في يومين من متفرقين أو متواليين أو كرره أي كرر الجماع أي كرر الوقعة في يوم أي واحد ولم يكفر أي لا في الأولى ولا في الثانية هكذا رجل أول يوم جامع ثاني يوم جامع ورجل آخر جامع يومين أول يوم جامع ظهرا وجامع بعد العصر كلاهما قد أفطر بالإجماع فالأول جامع في مرة واحدة وجامع يوم الثاني مرة ثانية وكلاهما لم يكفر بعد لا الأول الذي جامع مرتين في يوم واحد ولا الذي الثاني الذي جامع في يومين متفرقين الذي أفسد يومه بالجماع الأول فسد يومه ولهذا ليس عليه إلا القضاء والكفارة ولو جامع قالوا ما لم يكفر لكن لا لو جامع ظهرا ثم كفر في نصف اليوم ثم جامع عصرا عليه كفارة أخرى لأن كل وقت له كفارة مستقلة بالنظر إلى الوقت فقط نقول لا العبرة باليوم بكامل اليوم من أفطر في هذا اليوم بالجماع فعليه القضاء والكفارة ولو تكرر منه الوقت أما الثاني فعليه كفارة قضاءً على قول الذي عليها العلم لمن يرى مجالس الإسلام وعليه كفارة لأن كل يوم عبادة مستقلة واضح الصورة قال أو كرره أي كرر الوقع يوم ولم يكفر أي لم يكفر أحد منهم أي لم يكفر أحد منهم لا الذي جامع في يومين متفرقين أو متواليين ولا الذي كرره يوم قال ولم يكفر أي أحد منهم للوقت الأول فكفارة واحدة في الثانية أي في من كفر الوقع في اليوم الواحد سواء كفر أو لم يكفر عليه كفارة واحدة وهي من إذا كرر الوقع في يوم قبل أن يكفر مفهومه أنه إذا كفر ثم رجع فوطأ فعليه كفارة ثانية والصحيح لا فسد صومه وليس عليه إلا كفارة واحدة قال في المغني المغني تعرفون من المشايخ ابن حنابلة من صح المغني لا تفضحونا مع الشافعية المالكية مغني لمن رحمه الله نعم طيب والشرح الكبير لمن نعم ابن خالد ابن خالد لمن هل هو لقلت ابن خالد يعني الجماعة جماعة يعني ما صح بس ما هو بإدخالنا ها؟ أبعدت المجاعة أبعدت المجاعة الحمد لله ما معنا أحناف ولا مافية ولا شافعية يقول الشيخ يدرس كتب الحنابلة ما يعرف الشافعي صحيح الشيخ يقول هو يقول من قرابة المقدام من الجماعة يا أخي الشافعي كلمة جماعة الكلام هاي برنامج أي أبو عمر صحيح لكن قرابة الحنابلة قرابة المقدام من المقدام من خالد هم يقولون كانوا من ابن قدامة عمه هو ابن أخيه هكذا والشرط التميم أشمل يكون تنزيلا للمغني على المغنى نزل كل ما في المغني وصار أبو قدم وأخر على المغنى لأن تسير المغنى غير تسير المختصر أكثر فابن قدامة أحرف المغني على تسير أبي عمرو بن حسين الفرقي وشرعه لكن ابن قدامة له كتاب اسمه المقنع تعرفونه والمقنع هذا عندي عند الحنابلة فجاء ابن أخيه فاستأذن عمه فأخذ المغني وقدم وأخر ونزله على ترتيب المقنع فعود إذا المقنع لابن قدامة والشرح الكبير إن كان له اسم خصو الشافعي أيضا هو الفصل المغني ليس إلا أنه قدم وأخر وله يعني زيادات يعني ما تقل قليلة جدا فقرأ المشرح الكبير أيضا على ابن قدامة فارتبر نعم وابن قدامة متوفى سنة 620 رحمه الله وهو السمع والبصر عند الحنبلي ضرورة عليه أن يشتري الكتاب لو لم يقرأ آخر يعني هذا الكتاب ما تقرأ من مكتبة الحنبلي إلا إنسان عنده قارئ لا يستطيع لكن والله نسأل نعم قال وما إذا كرر وقف يوم قال في المغني والشرح بغير خلاف أي خلاف نعلمه منه هذا الكلام في من لم يكفر في كلا الصورتين أما الذي عفوا الذي الأول الثاني الذي قصر ونسي أمره لكن الذي وقع في يومه وقع مرتين ما لم يكفر عليه كفار لكن لو كفره الأولى الخلاف الثاني بعض ما يعرف عليه كفارة فأن أصحي ليس عليه إلا كفارة واحد كما يفهم عليه وفي الأولى أي الذي جامع في يومين قال في الأولى وهي أن جامع يومين نساء أي كفارتان والدليل قال أن كل يوم عبادة مفردة خاصة نعم وإن جامع وكفر ثم جامع يومين فكفارة ثانية لأن وقع محرم وقد تكرر فتكرر هي فتكرر فتكرر فتكرر هي كالحج فتكرر هي فتكرر فذكر هي كم؟ نعم. قال وإن جامع كلنا عنا سباع وإن جامع يعني ثم كفر ثم جامع الجماعة كان عليه طاقة ثم جامع يوم الدين فكفر الدين هذه الرواية يعني جماهير أهل العلم والرواية الثانية أن عليه كفارة ثم عليه كفارة واحدة فكفارة مع الكلام الصحيح الذي عليه الجماهير خلاف المذهب عندنا وهو الصحيح الراجح انها كفاره بعد كفاره ثانيه لماذا عدل ليس بدليل بل اقول كفاره واحده وبناء البر رحمه الله ذكر الاجماع يعني فلان وقع في يومه ثم كفر واستغفر الله تعالى ثم وقع في نفس اليوم بعد كفاره ابن عبد البر ذكر الاجماع وقلت لكم الجماهير وهي رواية فرد بها أحمد رحمه الله في رواية الثانية وهي كثير من الأصحاب أن لا كفارة عليه إلا واحدة أما التعريف قال لأنه وقع محرم فقد تكرر فتكرر وقد تكرر فتكرر هي كالحجم. ما معنى الحجم؟ مسألة الحجم مثلا، فلان في حجم، والحج عبادة ركن أركان الإسلام، ففعل مسلم أتى مسلم محظورا يسمى الربح، قلم ظهره حلق رأسه وطأ صاد تطيب، ها شيء من هذه المحظورات، هذه لكل واحد منها سيأتي كفارة. قال مثلا مثل إنسان في الحج مثلا حلق شعره العنجل نقع عليه كفارة، ثم وقع عليه كفارة ثانية ما تكون هذه الجنسية كفارة ثانية، ولو كفر هو لا وفعل محظورا آخر فعليه كفارة. قال كالحج، إذا قاس الصوم أو يوم الصوم بالحج الواحد، نقول مع الفارق الصحيح أن الصوم فسد، هذا الذي حلق شعر رأسه فعليه كفارة، أو أذى رأسه كفارة. فهذا الذي حلق رأسه السؤال الجميع، هل فسد صومه؟ فسد حجه؟ ولا عليه كفارة؟ عليه كفارة. أما الذي وقع فسد صومه بالإجماع، ولم يصح هذا صوما أتى محظورا إلا ابن حزم رحمه الله، ولا يسال عنه حزم الآخر، بل الجماع خلافه رحمه الله. نعم. قال محرم قد تكرر فتكرر هي كالحج. نعم. وكذلك من لزمه الإنسان كمن لم يعلم من رؤية الإنسان إلا بعد طلوع الفجر. قال ما تكرر فتتكرر عندنا تاءان تاء واحدة؟ لا، إذا كان تاءان كما يعني فتتكرر هي كالحج. ابن قاسم تاءان واحدة؟ إذا هلمس إذا عندي حتان نعم نصفة ابن قاسم نعم نعم تفضل. وكذلك من يسمو النساء فمن لم يعلم رؤية الكتاب إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عاملا إلى جامع عليه كفارة بهذه حرمة الدم. قال وكذلك من لزمه الإمساك كمن لم يعلم رؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر أو نسي النية أو أكل عاملا، كل ذلك صحيح. إذا جامع في هذا اليوم فعليه كفارة. لماذا؟ لهتكه حرمة الزمن. هذا صحيح صحيح لا شك. نعم. ومن جامع وهو معاقل ثم مرض أو ظن أو سار لم تسقط الكفارة عنه استقرارها كما لو لم يطاف به. قال ومن جامع وهو معافى في عافية صحة ثم مرض أو جن أو سافر، يعني تلبس بالمحظور ثم تلبس برخصة شرعية، سافر أو عياذ بالله جن أو مرض، لأن هذه من الأعذار. هل نغلب الجانب بالنظر إلى انتهاك من حرمة حال تكليفه أو عند النظر إلى تلبسه بما عذر شرعي؟ عنده البداية كونه فعلا محظورا عالما عاقلا إلى آخره معافا ليس ثمة عذر، فهنا تعلق في ذمته الكفارة ولا عبرة بما يترتب عليه، سواء سافر مرض جن والحال به عليه يتعلق بذمته الكفارة. إذا عقل بعد جنونه فعلي الكفارة، إذا رجع بعد سفره عليه الكفارة، إذا تعافى بعد مرضه فعليه كفارة. أما هو مريض ومجنون ومسافر ليس عليه كفارة، بعد حتى يتلبس به ما كان عليه قبل. قال من جامع وهو معافى ثم مرض أو جن وسافر لم تسقط الكفارة عنه، وعلل قال لاستقرارها أي في ذمته، لاستقرارها كما لو لم يطرأ العذر، يعني لا ننظر إلى العذر، ننظر إلى عدم وجود العذر، العبرة عند انتهاك المحظور هذا الشهر هذا اليوم. نعم. وأجل الكفارة بين الجماع بصيام رمضان، لأنه من يده مسؤول غيره لا يسامحه ولا تجب الكفارة، لأن الكفارة أخلكم هي نوع من أنواع الزواج، نوع من أنواع الحدود والحدود الداخل، ولهذا الفقهاء هم حذرون ومتشددون في قضية الكفارة، ما يجبون الكفارة إلا وقد استوت الشروط من قوة الموانع، ولهذا لم ترد الكفارة في السنة إلا في نهار رمضان أو شهر رمضان. قالوا ولا يقاس صوم على رمضان ولو كان قضاء. فلان أفطر في رمضان مريضا كان ثم قضى في شوال فوقع في شوال في ذلك اليوم لا يأخذ. من كان قضاء يحاكي الأداء لكن ما يأخذ حكم. لماذا؟ لأن رمضان معظم حرمة الزمن فما سواه وما قبل وما بعد فلا حرمة تعظيم حرمة شهر رمضان. صحيح الأيام معظمة لكن حرمة الصيام في هذا الشهر أعظم من حرمتها في عرفة صيام في عرفة أو العشر الحجة في الصيام عبادات. الأيام معظمة لكن هذا الزمن هو المشروع وهو المعظم والمحترم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصوم كما كتب على الذين من قبلكم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن بينات الناس هدى وبينات الناس. كل ذلك تعظيما لهذا الشهر فلا يقاس عليه. فمن أتى المحظور الوقت في رمضان فعليه كفارة، ومن أتى غير رمضان ولو كان قضاء فلا كفارة عليه فلا كفارة عليه. قال ولا تجب الكفارة بغير الجماع في صيام رمضان لأنه العلم. صحيح أنه لم يرد نص لأنه لم يرد به نص وغيره أي من الأيام وإن كان عظما لا يساويه لا يساوي رمضان في تعظيم وحرمة الزمن. نعم لأنه لم يكن فيه نص غيره. والنزع والجماع ها؟ والنزع والجماع. نعم. والنزع والجماع والتزام المسارعة كالجماع مع علامات المنتهى. حسنا، قال والنزع والجماع. فلان كانوا يجامع أهله في ليلة رمضان. وحل لكم ليلة الصيام وترك ليلة الصلاة. هم لباس لكم أنتم لباس لهم. علم الله لا أهله. فهناك كان يقرأ أهله. فإن بينه يقرأ سمع المؤذن الله والرسول صلى الله عليه وسلم بكل وقت الفجر. وقد غير حسب ذكره في قبل زوجه قال يكف عن الجماع لانه كفر لانه مفسد. لكن اذا نزع اخرج ذكره قريبه من قبل رمضان فالنزع الاخراج قال ياخذ حكم الجماع. النزع الجماع لماذا يا فقهاء؟ طبعا النزع لا يعقد حكم الجماع لا لغه ولا شرعا. هم قالوا صحيح لكن ولهذا يعني لا تستعين اللغه لكن شرعا قالوا لان النزع شهوه ولذه تاخذ حكم الجامع. الجامع لما الجامع يجلس له شهوه فالذي ينزع ذكره من المقبل يجد شهوه ولذه وهذه من عامل الشهوه فهو يعقد حكم الجماع. وبهذا ذهب أحمد رحمه الله في رواية. وأما الشافعي رواية أخرى للإمام أحمد والمحققون من أهل العلم أن نزع الإجماع بل يجب أن ينزع. وما كان السابق الذي بعد ذكره مغيب في قبل زوجته ودخل وقت الفجر هل يجب عليه أن ينزع؟ السابق يجب يجب. الإجاب إجاب عرفي ولا إجاب عقلي ولا إجاب شرعي؟ شرعي. وكل ما هو مأذون غير مأذون هذا قاعدة. ما هو مأذون كل ما هو مأذون فهو غير مأذون. ثانيا ما لا يتم الواجب الذي فهو واسع فما ترك هذا المحظور إلا بالنسخ فيجب عليه. مثال ذلك إنسان اغتصب أرضا وجلس في وسطها فتاب استغفر الله وراد أن يرد إلى أصحابنا. قال إذا هو يمشي من الخطا ما زال يمشي في ارض مصروف عليه الاثم. نقول لا لانه ما لا يمكن ترك الواجب الا تركه وتركه اشهر لا يمكن ولا يجوز ترك المحرم الا تركه وتركه معلوم كما يقولون. فهنا علي سبحانه ان يقول لان ما يمكن ان يستغفر الله ويرد هذا المال الى اهله ويرد المصروف الى اهله الا بالحقوق. فالحقوق هذه مامور بها شرعا فما هو مأذون غير مأذون. وهل المجرى النزع نزع حيث هو واجب عليه ان ينزع وجوبا شرعيا فلا نوجب عليه شيئا من القضاء. فهي قلنا النزع الجماع اوجبنا عليه القضاء واوجبنا عليه الكفاره اوجبنا عليه القضاء واوجبنا عليه الكفاره وهما بعيدا من الصحيح انه ينزع. اما كونه يجد شيئا من الشهوه فهذا ليس بالضروره الانسان يجد شهوه غيرها قد يقبل زوجته ليس كل شهوه يجب قضاء أو توجب كفارة. قالوا الإنزال بالمساحقة كالجماع على ما فيما انتهى انتهى ابن الجار البوسي الفتوحي. والصحيح يقول عندنا عند أصحاب انتهى ابن الجار الفتوحي يقول اللي يرى أن الإنزال من المساحقة بالنساء لله كالجماع بمعنى يجب عليهما القضاء والكفارة. ونحن قرأنا قبل قليل أن المساحقة والمجبور إذا أنزل أحد منهم عليه القضاء دون الكفارة ولا يقرص السحاق والمماسحة بالجماع ولا المجامعة دون الفرج ما تقاس على الفرج والطبل فلا تأخذ من الكفارة. نقول من أنزل بالمساحقة عليه ما لم يعلم أربع أشياء القضاء حسبه. نعم قال على ما في المنتهى. أما في التشابه القناع وغير ما بل فيما العلم المحققين عندنا من الأصحاب لا يوجبون المساحقة تحت حكم القضاء فيما إذا أنزل. نعم ولأي كفارة المصلي في نهار رمضان عتق رقبة المؤمنة السليمة من العيوب الضارة بالعمل فإن تجد رقبة وصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد ضر أو نصف صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقط بالكفارة لأن الأعرابي لما دفع إليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر يطعمه للمساكين فأخبره بحاجته قال أطعمه لأهله ولم يحكم كفارة أخرى ولم يذكر له كفارة من المليء بجانب كفارة حج وظهار ويمين وعفيرة ويسقط الجميع بتحويل غيره عن مدينه. نعم قال وهي بعدما بين الفصل وان المجامع عليه القضاء والكفاره وما هو المجامع حالات ذكرها منهما لقاء من غير الحشد صار في اصلي او في حشد مشكله او هناك مشكل بين الحالات وبين المساحقه وايضا المماسحه من المجبور وبين ان الانسان اذا اتى محظور الجماع ثم هو قد ترتب في أهلية الصيام ثم تلبس بعذر شرعي كسفر إلى غير ذلك ما ذهب إليه ما هو الذي توجب عليه الكفارة. فلما تبين وتحقق تبين لنا وتحقق من كلام المؤلف من هو الذي أوجبنا عليه الكفارة بعد القضاء لأن من أوجبنا عليه الكفارة أوجبنا عليه لازم القضاء وليس كل من أوجبنا عليه القضاء أوجبنا عليه الكفارة. بعد ذلك قال هذه الصور هذه حالات هي الخلاف التي ذكرناه والاتفاقات التي وقفنا معهم هذا هو من خلاصتها ومن مجموعها المجامع الذي عرفتموه. طيب ما هي الكفارة وهي الكفارة بعد ذلك ما نوجب عليه الكفارة وما هي الكفارة بنفس حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال جاء أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أهلكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهلكت قال وقعت على مراته من رمضان وفي رواية جامعته فقال له هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا هل تجد أن تطعم 60 مسكينا أي من غير نفسك وأهلك قال لا فجلس حديثي فجلس ثم جاء بعذق لرجل جابع من ثمر للنبع السلام حتى يصدقه فنظر إلى رجل قال خذ هذا إذن عليه الصلاة والسلام قال خذ هذا فأصدق به قال والله لا أعلم بين أهل بيت بين لابسها أكثر من أهل بيت فتبسم عليه الصلاة والسلام قال أطعم أهل قال خذ صحيح كفار وقع ولا كفار لا رقبة ولا صيام صحيح ولا عنده مال ثم جاء رزق له فقال خذ يعني فليفرح خذ هذا وتصدق عن مساكين كفارة نظر إلى السلطة والله لا أعلم بين لابسها أهل بيت أكثر من أهل بيت قال أطعم أهلك إذن وقع وجاءت الصدقة إلى أهل بيته. السؤال لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خلاف كثير أعطاه يعني نيابة عنه أن يكفر عنهم أو أعطاه الصدقة فهذه مسألة لكن هم نقول لا شك أن ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم قال وصدق به محمول على أنه عليه الصلاة والسلام ولي المؤمنين، وأنا ولي من لا ولي له، وكما قال المؤلف في آخر الباب: ومن تصدق أو كفر عنه بإذنه جاز. فهو أولى الناس الذي يلي المسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام. فمده نيابة قال: تصدق عنه. قال: لا أعلم إلا بسيها أي مدينة بيتا أهل بيتي أقر من أهل بيتي. فتبسم على الصلاة حتى يعني بدت نواجده صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: هذا واحد. لكن السؤال يا مشايخ: متى تسقط ومتى تجد؟ يعني الآن فلان واحد من المسلمين الآن في الطائرة، فنقول له: تصدق عليك الطائرة. قال: ما يكون أسرق عند هنا عند وجوب وتعلق الذمة بالكفارة، هنا الاستطاعة وعدم ما لحقه بعد السوء بعد يومين بعد ثلاثة افترض تلين انتظر قليل، العبرة الآن واقع فهنا الوجوب، أوجبنا فهنا يتبع الوجوب بحسب الاستطاعة وعدم. نقول الآن اعتقل قدر قال: صمت شهر المتسابعين لا صدق، تصدق في مسلم. قال: ما صدق. لو بعد ثلاثة أيام بعد ثلاث ساعات تجاوز المال وكذا، هل يقول لما بيع ذمته وصدق استغفر الله واستغفر، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقد قاله: لا أجد لا أجد لا أجد إلى حجه، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يجب على شيء لولا أن الرجل جابع فيه أمر لما أجب عليه الصلاة والسلام. لكن الإنسان حال المرحلة الثالثة لما أجبنا عليه أن يتصدق السكين السكين، ما عنده بعد ساعتين بعد ساعات بعد يومين جاء له رزق، فهل يقول الآن أريد أكثر؟ على خلاف من علق الذمة الكفارة قال: فلتد به. ومن قال: لا تعلق، فمن قلت تصرف عنه، فإذا وجد رزقا له واستطاعة فلا يقضي، لأن الكفارة فرضت في حال وقوعها. وهذا القول أسهل الأقوال، لأنه لو قلنا بالقول الثاني تعلق يا ذمة لما برئ ذمته، لم يقل صلى الله عليه وسلم انتظر، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقطع بفقره ديمة، قد يغتنم، ما قال انتظر لعل وعسى تأتي الصدقة يغنيك الله، فإذا وجدت فسحة من أمرك وبسطة يد وذات يد تتصدق أو إيه، لم يخبر بشيء، أسقطه عليه الصلاة والسلام. وهذا القول وأرجح عندنا من القول الثاني، خلافا لكفارة الثاني أضيها والقاتل وسيعسن، هذه ما تتعلق بالوجود. إذا تعلق الذمة فعليه الكفارة بعد يوم من سنة سنتين معلقة ذمته، خلافا لهذه الحيثية وهي ما يتعلق بالكفارة صيام رمضان. نعم كلام متعلقة. نعم نعم الصوم يتعلق لما يعني في مانع شرعي. قال: استطيع يا رسول الله مثلا، لو قال استطيع لك انت استفتاح، قال: استطيع ان اصوم شهرين مستعجل، قل نحن في الخامس عشر من رمضان، ما يستطيع. نقول: اذا انتهى، لان ممنوع شرعا ان يصوم، ما يستطيع، نكلمه بما لا يستطيع. نقول: صم، اذا ما قلنا ما ينتهي رمضان عندك يوم عيد حرام صيامه ثم تصوم بعد ذلك. فهنا استوجبت وليس بالضروره، يعني لما يقول استطيع ان اعرف ليس الآن يخرج يذهب للسوق ويتصل ويرسل أوراق ويأتون بالرقيب ويذهب للسوق ويجاء الوكيل، لأنه عنده استطاعة، لكن هذه تأخير لأنه تعلقت عنده استطاعة، لكن التأخير أمر خارج عن أصل الوجود. واضح مني؟ نعم. أخواننا مثلا في المغرب أو في موريتانيا كما سمعنا مثلا قد يكون عندهم السوق بالرقيق إذا صح هذا، تستطيع قد يكون بعضهم عنده مال يستطيع أن يأتي لكن ما عنده استطاعة أن يصوم شهرين، فيقول استطيع أن أقول أعرف. لكن لو قال واحد منكم أنتم ما أستطيع أن أعتد على أن ثمة هناك في البلد رقاب، فهل يجب عليه الرقبة أو نقول لا أنت في هذا البلد لا ليس عليك أن تعتق وعليك الصيام شهرين، فإن لم يكن فالطعام الذي يرجعه أن يعتق، لأن الشريعة تتشوه أشد ما تكون تشوها في عتق الرقاب. إن استطاع المسلم أن يعتق ويأعرض عن الله أعرض فريقه فلا يكون ثمة تكلفة أو تأخير أو مظنة أو مغامرة أو سوق سوداء الأمر نساعة وهي كما يبيع الشيء ليس ثم يعتقير أو ثم مغامرة ظنية فهذه يقدم ماذا العسل. لكن الإنسان يقول أنا كل زميل يناقل على الأسر ويشوف أسر الأمار قد يصدق المال قد لا يصدق وقد يصدق معاه قد لا يعتقد فلا إذا تبين حق الرسل هذا كلام هذا عام معطوات الإيدية معطوات الإيدية معطوات المغرب يستطيع يعني معين إلى عدة الرقم مثلا. وبعض الناس الخليج عندنا يستطيع أنهم معاي عن طريقهم إذا قدم له ذلك فأنا أقدم الأسر كما قدمت الشريعة. التسليب واحد السنة هل التسليب واحد يوم لما حيث على التسليب ومن المدى إلى عدم التسليب وليس صحيح الناس بلا بلا تاهم بها. قال لنا أي حفاظ وقته لنا مراحل فراق بأسين ويرقاب أي رقابه قال مؤمن سليما من عيوب الله على ما يأتي هزيلة ولا يمسك الاستفاد من لسان هرب يعني شاي خلاص قال قوسين أنه يموت يقول لي يعتقه لأن سعره أقل بمئة ريال وهذا 5000 ريال شال فتوى إذا عتق سوف ينفي وسوف يذكر الله وسوف يغني فلا لا تأتي الذي هو فيه وعد وليس فيه نعم من العيوب الضارة في العمل. فإن لم يجد أي رقبة فصيام شهرين متتابعين اتفاقا فإن لم يستطع الصوم فإطعام 60 مسكينا والإطعام ما في غير ما من كتاب. قال كل مسكين مد بر أو نصف صاع أو نصف صاع تمر أو زبيب أو شعير أو رقط أو مما هو من طول سهل البلد أو أرز فإن لم يجد شيئا يطعمه للمساكين سقطت وبرئت بالمكروه من الكفارة سقطت الكفارة وعينها. قال أن الأعرابي لما دفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم التمر ليطعمه للمساكين فأخبره أي الأعرابي أخبر النبي فأخبره بحاجته قال أطعمهم لأهلك حديث الصحيحين متفق عليه. قال ولم يأمره بكفارة الكفارة إذا سقط عند حسبها عند الأطعام ولم يأمره بكفارة الكفارة ولم يذكر عنده عليه الصلاة والسلام ولم يذكر له براءها في ذمته بخلاف كفارة حج وظهار ويمين ونحوها كقتل مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال ويسقط الجميع أي يذكر رقما أو صيام أو قطع بتكفير غيره عنه بإذنه بشرط بإذنه بشرط أن يكون حيا إذا كان حيا لابد من استئذانه يقول أنا أنت عليك رقبة وعليك كفارة وعليك أن توابير سوف أقوم بالعسر عنك أو بالصيام عنك أو بالرفع عنك لابد من استئذانه. لكن إذا كان ميتا مات بعد الوقت ولم يتعلم أن عليه كفارة وعلم أنه قد مات لا يعني توقف على الإذن لا يتوقف على الإذن عنه بإذنه أي إن كان حيا هذا. والله أعلم وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد جزاكم الله تعالى خيرا. نعم سؤال يقول من زنى في نهار رمضان ثم ترك بعد ذلك فهل عليه كفارة مع أنه لا يستطيع الصيام؟ عليه القضاء وعليه الكفارة. أما قول لا يستطيع الصيام من قال الصيام قبله أذكر رقبه لأن بعض الناس ما يستطيع ما يستطيع نقول كان الصيام وما استطاع الصيام على الإطعام 60 مسكين. نعم يقول ماذا يخص الشخص بالجهل وهل الجهل بالعقيدة كعذر المسائل الفقهية؟ هذه مسألة توسع هي بعض كثير المتأخرين بل متأخرة المتأخرين توسع هي الشريعة لم تفرق بين جاهل علمي أو عملي لا في الفقه ولا عقل. لكن أهل السنة مثالك بحبهم وحرصهم وتعظيمهم للعقيدة وأن أصول الدين فعندهم يعني تعظيم لهذا، هذا لا يعني أننا لا نتنازل عنها شيء آخر. أما الجهل والنسيان لا يعني نتنازل عنها، أما الجهل والنسيان والإكراه كل ذلك من يعني هواء الدنيا الشرعية شيئا صحيحا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، إذا اجتهد الحاكم أهل العالم أن قال فأصاب، قال اجتهد في الفقه ولا في العقيدة من يعلم، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذا اجتهد هنا في الفقه، لما قلت فقه المسائل العملية، ولما قلت عقيدة المسائل العلمية، في الفقه أم في العقيدة من يعلم؟ في البخت من يخالف هنا أمة سلافة رأسا؟ ها يقول السادة عن فرق، لا طيب توافقونه السادة عام، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق رشدة، أطلق رشدة وحديث عائشة: أعلم الله قلوب من قال الموقع حسب الله تبرز وأنت تربيت بحجري وهبريتي وماذا صدق كان تقول أعلم الله في قلوبنا، والرجل الذي شكل قدرة الله، وحديث الأخرى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، مقاصد الشريعة ترفع المشقة الحرج من الجهل والنسيان. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صريح المسألة: فمنذ الناس الجاهل وأنسي من ترى الجاهل العقيدة، قم بالانتهاء وسأصرف مسألة العقيدة إذا ما لم يفعل تكافل الناس. ثم الآن يأتينا الطالب: هل الكلام شيخ إسلام يمكن؟ يقول: إذا سأل عقيدة منها مسائل ظاهرة مناقة فيها، ولو ألزمنا نقول لا لا لا أحسن نقاشها، ومن العلماء ما يسأل أعظم من المسائل، ولا أحد من أمة محمد إلا النبي يحيط بالعقيدة الصحيح بمسائل العقيدة. فحتى العامة في المسائل يقول: نحن وأنت نقرأ قراءة الطحاوية صاحب العز، قال حنا الشاعر وحسن، وقال هنا وقال الماتريدية، وقال هذا السنة مسألة عقيدة. لم لو كنا ما نعرف كفرناهم ولا أمرا أدبنا في ركعة كفار زنات زي المصيرية من الشام وهؤلاء نصير علوية درسية روافض كفر ما أحسن قال جامية، لكن هؤلاء زنود ولا أقول في بدعتي منها من البدع المكفرة ومنها ما هي مكفرة صحيح، كما نص الشيخ الإسلام غير معنى في أن العذراء هو مقصد سليم. ثم الإكراه الذي فرق بين الإكراه وبين الجهل والنسيان، وهذه مغالطة يخالف النص القرآني. يقول الله عز وجل يقول إيش كما صح عليه الصلاة والسلام أنه رضي وقدر سبحانه وتعالى عفوت ورفعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إذا سؤالك عن النسيان الخطأ الحب ولا العقيدة؟ كلها. إذا لو أخطأت العقيدة نسيت العقيدة، والرجل يقول الله ما تعبدي وأنا ربه، فقال يقول لا في الجهل الجهل. نقول: من قال أن أحد من أبي بكر إلى رجل قتل نفسه أنه حاضر العقيدة؟ ما حد يحب العقيدة إلا النبي صحيح، ولا كل مثل مثل النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة يا ابن الله، لكن العقائد منها الظاهر من الخبير منها، بل من الظاهر منها بعض طلاب العلم عندنا في الطحاوية، أليس أنتم أكثرنا؟ بعض المسائل جديدة عليكم أنت طلاب العلم ما شاء الله ترسون منكم مسائل كبيرة شرح من العلم على الطحاوية، نقرأ مسائل ونسأل نصكم يخفي نصكم يجيب يكفر هؤلاء، لكن نقول ما زال المسائل عقيدة. إذا الإنسان جاء أطباق الإنسان أطباق وأكرام بارك أولا، ولكن هذه مصر وأنا أقول يعني مصر لكن ضغطه هو أنك تتفل كنت جاهل وتعلم، لكن مقصر أعطيكم معلومة وقع الإجماع أن ما حديث عهد الإسلام أو ممن لم يبلغ الإسلام نعم أنه معروف إجماع، لكن أقول فلان معنى من هذا البلاد مثلا مقصر في التخييم، مقصر أي شخص في التخييم مكثر من عمره على السفر، يرينا يطوف بالمقابر ويسجد لها وينذر لها ويدعو غير الله، فهنا ما أظن واحد فيما يرغب أن يعمر على ذلك. إنسان يرفع له يتقي الله، أنت تتكلم عن علمك، فمن يعرف يجعل مما يعرف، وأنت لا تعلم علم عدم علمك ليس علم العلم. ألا تعلم أن لنا ناس سرناهم في تهامة ليس كذلك في تهامة هم من هذه البلاد يقولون عندهم من الشركية مغالية لجهل فالقضية يعلو أو لا. أنا عندي الآن سام وقع الشيء أقول لا وهذا يقول يعلو يعلو لا يعلو وآخر تقي خفي قد يعلو حقيقة الدعوة نظر يقول الله عز وجل قل هذه السبيل أدعو الله على الأصل آمن فتجاوزنا وقال التقي هذا الشيء قال الله عز وجل ونحن يعلو لا يعلو يعلو. هذه أمور غير الله أرحم بعباده منك ألم أقول لا يعذر هل معنى قطعا أنهم إلى جهنم بئس المصير إن قابل الحجة فهو جهنم بئس المصير يقين نص القرآن دين حقيقي ولكن ما أعلم أن مرة في الحجة ما أعلم يقول رجل يقين المسلمين ويحج ويصوم ويصلي لكن يطوف أقول هل قابل الحجة يقول أنا معنى هل يقول معنى لكن أقول أنه يعذر هذا لا يعذر يعذر لا يعذر هذا المرأة يجب أن يدل الله عز وجل لكن الثالث كلها مجهول أنا أبين لهم الحقيقة هذا أبين لهم الحقيقة أمور دنيوية لو ما أتى لا يكون قابل المسلمين أشياء أحكام لكن أقصد مسألة الجهل يعطيه مسألة سيأتي إن شاء الله في آخر كتابنا على شرحنا على نبيز ونفصل كل سائر الواقع كل سائر الأخية كل سائر الأخية لا يعرف هذا الأصل مسألة الأخية لا يعرف ضعف هذا الأصل بالإجماع قل سأقول إيه يعذر بالإجماع ثم نبين يقول ذلك تبدأ الإجماع لما نقول هنا كفر ليس وقضوا أن خذوه فقلوه لا كفرت كما أقول فسأت من باب النصيحة أقول كفرت إشفاقا عليك تقل لا تغرف ليس غير فقل أنت كفر من سأل غير الله أنت كفر لو كان جاهل أقول أنت كفر من الآن لو كان سأل يقول من أنكار يضيق ينظر أنا عذر معنا لا أنت كفر من جاهل أنا صح ما أعرف جهة علم الله متأول أخشى شبهته مبرجا بين الدين الصحيح وهذا مجرد فقط فما عندنا كفر وقوله هو سيأتي شرع بيان مغيب فهنا على ابن أبي العز أو تاريخه على ابن العز على الطحوي نعم أحسن الله يقول السائل إذا وصل المسافر إلى بلدي قبل غروب الشمس ماذا إذا وصل المسافر قبل غروب إلى بلد يوسف المسافر ما دام كان صائما يجب أن ينسى دخل بلد نعم السائل يقول ما الفرق بين الخنت والخنت المشكل الخنت والخنت المشكل كلام ابن عم الخنت إذا قيل نجس محمول على المشكل نعم من انتقل إلى هناك تدريج من قال من له كلام واحد وهذا بعيد فرد وهذا بعيد لكن الصحيح حتى عند ما عند من أحدهم وإن كان شكله ظاهره الشيخ الخطان كان رقاه شيخ من له ذكره وفرجه ونزل المسائل الفقهية عليه الصحيح سيأتي باب النكاح نعم سيأتي باب النكاح من تدور في الواقع ثم بان لها حب هل هذا عيد ما دام لها فرج مصري سيأتي باب النكاح هذا صحيح نظري ليس واقع نعم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم